الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وابتليت وعافيت وعلى العرش استويت. ندعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته وكثرت زلته وخلصت إلى وجهك توبته. يا خير مرجو ويا أكرم مدعو إلهنا أفض علينا من نورك وبارك لنا في نعمك وانشر حولنا حبك وانشر حولنا حبك واملأ قلوبنا بالرضا عنك وقنا شر أنفسنا وشر شياطين الإنس والجن وما يأفكون. واحفظ أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وعقولنا وأهلينا مما يوسوسون. إلهنا ندعوك في شهرنا هذا وفي كل ساعة من ليل أو نهار. إلهنا نعوذ بك من شر الشيطان وجنده وشيعته من الإنس والجن وما خلق ربنا كل نجارا من شرهم يا الله كلنا عياذا من شركهم يا الله كلنا ملاذا من مكرهم يا الله. عز جارك جل ثناؤك لا إله إلا أنت. إلهنا أنت حسبنا وكفى أنت سندنا وكفى أنت الحافظ وكفى. إلهنا أنت حسبنا يوم لا نجد بين المخلوقين حسبا. إلهنا أنت سندنا يوم نفتقد بين العباد سندا. إلهنا أنت الحافظ يوم نعدم بين الناس حافظا. اللهم إن الشيطان عبد من عبادك ناصيته بيدك يرانا من حيث لا نراه وأنت تراه من حيث لا يراك. أنت تقدر على شأنه كله وهو لا يقدر من أمرك على شيء. اللهم إن أرادنا بسوء فاردد، وإن كادنا فكده، ندرأ بك في نحره، ندرأ بك في نحره، نعوذ بك اللهم من شره. اللهم إنا نستجير بك، اللهم إنا نستجير بك أن يضرنا في ديننا ودنيانا، أو يصدنا عن فعل ما أمرتنا، أو يحثنا على فعل ما نهيتنا. اللهم بك نعتصم وإليك نلتجئ. إلهنا، يا من قلت إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، اللهم اجعلنا ممن اتخذه عدوا، اللهم اجعلنا ممن اتخذه عدوا، وانصرنا عليه يا اللهم اكفنا عدوا إن هممنا بفاحشة شجعنا، إن هممنا بطاعة ثبطنا، يدفعنا إلى الشهوات، يعترضنا في الطاعات، ويبغض إلينا التوبة، لا يغفل إن غفلنا، لا ينسى إن نسينا، وإلا تصرف عنا كيده يستذلنا، يستذلنا، يستذلنا. اللهم فاقهر سلطانه، اللهم اقهر سلطانه بسلطانك، اللهم اقهر سلطانه بسلطانك، اللهم اقهر سلطانه بسلطانك. أنقذنا يا الله من أن نقع في شراكه، أنقذنا يا الله من أن نقع في شراكه، واعصمنا بعصمتك أن نكون في زمرته برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.